لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الجهاد لإعلاء كلمة الله. كلمة الله دينه ووحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأن تكون كلمة الله هي العليا في الأرض بأن يؤمن الناس بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن يؤمنوا بما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وتوحيده، وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يعمل بدين الله عز وجل فتقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويصام رمضان ويحج البيت ويقام أمر الله عز وجل في الحلال والحرام والقضاء بين الناس بالشرع وإقامة الحدود والتعزيرات والتعامل بين الناس وفق شرع الله عز وجل في نظام الأسرة ونظام المجتمع والنظام المالي العام بتجنب الربا والميسر، وبإقامة الجهاد في سبيل الله لمحاربة الشرك وهدمه وإبطاله في الأرض بحيث لا يكون ظاهرا وعاليا على الناس يرغم الناس فيه على الكفر بالله والشرك به، وكذلك حتى تصلح القلوب فيعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وسائر عبادات القلب، وأن يترك الكبر والعجب والغرور والحسد والرياء والسمعة والرغبة في الدنيا والرغبة في الملك والرياسة والسلطان وغير ذلك من أمراض القلوب. قال: إن الجهاد لا يسمى جهادا حقيقيا إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء كلمته ورفع راية الحق ومطاردة الباطل وبذل النفس في مرضات الله، فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا فإنه لا يسمى جهادا في الحقيقة. إذن هذا الأمر لابد فيه من أصلين: الأصل الأول الراية، والأصل الثاني النية. نية كل واحد من المجاهدين لابد أن تكون لله، لا لمنصب ولا رياسة ولا لمال ولا لرياء أو سمعة أو ذكر. والأمر الثاني أن تكون الراية التي يقاتل تحتها لإعلاء كلمة الله، فليست براية للحرية المطلقة كما ينادى بها. حتى قال بعض أهل البدع أن الحرية مقدمة على الشريعة، ونعوذ بالله من الضلال. هذه الحرية التي لو قدمت على الشريعة لقيل إذن الناس أحرار في الفواحش وأحرار في اللواط وأحرار في الزنا وأحرار في الإلحاد وأحرار في العلاقات المحرمة في الربا والميسر وسائر أنواع القمار والمراهنات وغير ذلك. وهذا الذي يختبرون به الناس. الغرب يختبر معنى الحرية عند الناس بذلك، ما تقول في حرية الإلحاد وحرية المثليين وحرية العلاقات الجنسية الحرية الجنسية؟ هكذا يقولون. فلذلك لو كانت الراية لإقامة الحرية أو القبلية والعصبية والقومية والوطنية دون إقامة الدين، بمعنى أنه يريد القتال من أجل قومه ولو كانوا كفارا والعياذ بالله، وهذا لو قدم ذلك على الدين فإنه يقاتل مع قومه ضد الإسلام والمسلمين فيكون كافرا والعياذ بالله. وأما إذا كان لأجل الحفاظ على الوطن والقوم الذين هم مسلمون وعلى الوطن الذي هو أرض الإسلام والمسلمين فهو مطلوب أن يحافظ عليه حتى يقام فيه الدين وحتى تحفظ به الضرورات من حفظ الدين وحفظ النفوس وحفظ الدماء وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ العقول، فإن ذلك بلا شك يكون أمرا محمودا. البعض يظن أن كل يعني راية وطنية أو قومية تكون فاسدة، نقول إذا كانت للحفاظ على أرض الإسلام وأهل الإسلام وليس لمجرد عصبية جاهلية ولو كانت ضد الإسلام، إذا كان الغرض من الحفاظ على الوطن أن يكون المقصود فيه إقامة الدين وأن يكون فيه إقامة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم تسلط الكفار، فهذا لا شك من الشرع، وليس ذلك شيئا خارجا عن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان من أجل الوطن ولو علت عليه كلمة الكفر فهذا ليس هو الجهاد في سبيل الله. قال: فمن قاتل ليحظى بمنصب. والشيخ ذكر هذه الأدلة كلها على أنها نية الشخص. لذا نقول الدليل على قضية الراية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية، عمية يعني عمياء لا يدري قومه على حق أم على باطل، كالقتال بين القبائل وبين الدول المسلمة بعضها مع بعض بما لا يعرف فيه من المحق ومن المبطل. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. قال: فمن قاتل ليحظى بمنصب أو يظفر بمغنم أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. فعن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، يعني يأخذ الغنيمة لأجل الغنيمة، طب ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يراغب الناس في الغنيمة بالنفل، ومن أن إذا يعني بذل في الجهاد أعطاه زيادة؟ لكن هذا الأمر إنما هو لإقامة القتال الواجب لدين الله عز وجل الذي تعلى به كلمة الله، وهذا يريد الغنيمة كسبب تابع وليس سببا أصليا، يعني الذي يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام نفيا زائدا عن غيرهم أو ليحصل أربعة أخماس حتى. فإذا كان هذا هدفا تابعا لإقامة الدين ويراد به الاستعانة على حاجات المسلم ليستمر في إقامة الدين والجهاد في سبيل الله، فإن ذلك، لأن طبعا زمان كانت الأسلحة كل واحد ولا بيحضرها، يعني الفرس كان مين اللي يجيبه؟ صاحبه، والبعير اللي بيتركب عليه عشان المسافة صاحبه برضه، ولذلك كان يعطي الفارس ثلاثة أسهم، فرسا لسهمه لفرسه وسهم لنفسه، لأن الفارس بيغني غناء مضاعفا عن غناء الرجل. طب إما الحديث اللي احنا فيه ده، يقاتل المغنم كهدف أول كغاية هي المقصودة أولا. قال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، ليذكر بين الناس، ليقال فلان شجاع عظيم الشجاعة. والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني الأولانية تسميع والتانية ايه؟ والتانية رياء، لأنه ليرى مكانه. والأولانية للذكر ليذكر، يذكر باللسان، هذا الرياء والايه؟ والسمعة، عشان يعرف الفرق بينهما. والأولانية سمعة اللي هو الذكر، والرياء ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. إذن دول كلهم ليسوا إيه؟ في سبيل الله، إلا أن تكون كما ذكرنا نية تابعة، فيكون أجره بقدر إخلاصه. وروى أبو داود والنسائي أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله والذكر من الناس، قال ما له؟ ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرات، فقال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بدل النيتين مع بعض، النيتين يعني في درجة واحدة، فهذا لا نصيب له، لأنه لابد وأن يكون الأمر عنده لله سبحانه وتعالى، وليس للرياء والسمعة نصيب. أما المغنم فكما ذكرنا لابد أن يكون تابعا، لابد أن تكون نية الغنيمة تابعة. سمى الله عز وجل إرادة الغنيمة في غزوة أحد إرادة للدنيا، لما عصوا قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. ولا شك أن الرسول كان يعطي المقاتلين من غنائم، لكن لابد وأن تكون نية الدين هي المقدمة. إن النية هي روح العمل، فإذا تجرد العمل منها كان عملا ميتا لا وزن له عند الله. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال الصالحة تكون مقبولة بالنيات. فأما هو النية لابد منها، يعني ما فيش حد بيعمل بدون نية، ولكن منها الرياء والسمعة والمنصب والشهرة. فلذلك يعني النية الفاسدة تحبط العمل ولو كان صالحا. وإن الإخلاص، قال وإن الإخلاص الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقية. ومن ثم فإن المرء يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء ولو لم يستشهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لأنه كان صادقا في سؤال الشهادة وليس لمجرد أن يشتهر بذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية شريكوكم في الأجر. اتفق عليه. فإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد، بل كان الباعث شيئا آخر من أشياء الدنيا وأعراضها، لم يحرم المجاهد والثواب، لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط، بل إن ذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة الإسلام ونعمة الحياة ونعم السمع والبصر والمال والصحة والأهل والأولاد وغير ذلك، فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. نعوذ بالله، رحمك الله. قال: لكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه، نعوذ بالله، حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه فقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بوجهك من ذلك، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. أخر أجر الأجير. ومهما كان المجاهد مخلصا وأخذ من الغنيمة فإن ذلك ينقص من أجره. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الآتي: لكي تكون النية خالصة حتى لا يفضلون النصر والغنيمة، بل ليفضلوا أن يقتلوا في سبيل الله وأن يصابوا، فيكون ذلك أعظم يعني في جرأتهم وشجاعتهم، لأنه يريد أن يقتل، فلذلك لا يعبأ بكثرة العدو طالما أن حساب القادة أن المصلحة في الهجوم، لأنهم الذين يعلمون العدد النهائي من عدد المسلمين وعدد غيرهم. قال: فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. هكذا أيضا في الدعوة، فإنها من أبواب الجهاد في سبيل الله، فلو أن الناس انتصروا ومكن لهم فقد تعجلوا الأجر كذلك، نالهم جزء من الأجر. وإذا يعني كانوا في فترة التضييق والاستضعاف وأنواع الظلم والاضطهاد الذي يقع عليهم فإنه يكون أكمل لأجورهم. من غير طلب البلاء. قال النووي: وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، يعني قتل أو جرح أو سلم ولم يغنم، سالم بس ما فيش غنيمة، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات عبد الرحمن بن عوف قال: وقد كان صائما وأعد له طعام الإفطار، فقال: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وهما أفضل مني، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها، ثم بكى وترك الطعام، لم يفطر أو أفطر على شيء يسير. هذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرنا. روى أبو داود عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الأمصار وستكونون جنودا مجندة يقطع عليكم فيها بعوث، يعني البعض يكره هذا البعث الخطر، يضرب عليكم يقطع عليكم، يكلف مجموعات من الناس بغزو في مكان معين، فيكره الرجل منكم البعث فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، يعني إيه؟ يعني بدور على الغزوة السهلة اللي هيكون فيها الأجر مضمون، وفي حتة تانية صعبة وحنواجه عدو إيه؟ كثيف وخطر وقوي، ففيها احتمال الإصابة والقتل أكثر والجرح والأسر، نسأل الله العافية، فيوم يهرب من دي ويدور على غزوة تانية يقول: مين اللي أنا أخذ الأجر مكانه وهو يقعد ما يروحش، فهو بيدور على الإيه؟ على الأسهل وعلى يعني على ما هو أكثر فرصة في الغنيمة. فضل الرباط في سبيل الله، الرباط معناه الإقامة على الثغر، الثغر يعني يبقى مكان بين جيشين العدو غالبا يأتي إليه، زي ما كانوا يقولوا دائما: إيه ثغر الإسكندرية؟ ليه ثغر الإسكندرية؟ علشان العدو في البحر بيجي، وكان إسكندرية ما هيش يعني مسكونة قوي، يعني إسكندرية القديمة، لكن هنا عندنا حتة الرملة دي سميت الرمل ليه؟ عشان كلها رملة محدش ساكنها، من أول محطة الرمل لغاية الحتة دي ما كانش فيها حد، هيقولوا ثغر كذا، ثغر دمياط، لأن دي على البحر على طول. طبعا دلوقتي مش كده طبعا. قال: توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام، ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصينا منيعا كي لا تكون جانب ضعف يستغله العدو ويجعله منطلقا له، وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور بإعداد الجنود ليكونوا قوة للمسلمين وأطلق على لزوم هذه الثغور لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ الرباط، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وأفضله ما كان بأشد الثغور خوفا. طبعا دي اللي خدوا منها بتوع التبليغ اللي ايه اللي انه يخرج 40 يوم، يعني سموا هذه ثغور، وهو ليس كذلك، ليس في هذا الباب. وقد اتفق العلماء على ان افضل على انه افضل من المقام بمكة، اي والمدينة بالاولى، وقد جاء في فضله من الاحاديث ما يلي. روى مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات أي وهو مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله. يعني كان يقوم ليل مثلا ويصوم حياخد الثواب ده إلى يوم القيامة بعد أن يموت مرابطا. قال: وأجري عليه رزقه، لأن الشهداء عند ربهم يرزقون، فهو يأخذ الرزق المستمر في الجنة وهو يجرى عليه عمله كأنه يقوم ويصلي ويصوم. قال: وأمن الفتان، وقال: كل ميت يختم على عمله، يعني لا يزاد فيه. طبعا ده ليس يعني يخرج منه دعاء المسلمين له، بل والأعمال التي يشرع أن يقام بها عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام عليه صيام صام عنه وليه، وكذا الحج والعمرة، وكذا على الصحيح قراءة القرآن والصدقة. فهذا المقصود يختم على عمله نفسه، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة، ينمى يكثر ويزاد فيه، ويظل يحسب له عمله شخصيا، ويأمن فتنة القبر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.